هل الرسول صلى الله عليه وسلم توفي مسموما؟ والله هذه المسألة يعني هو يقينا سمى النبي صلى الله عليه وسلم، سمته اليهودية في خيبر لما جاءته بذراع شات وقدمته له صلى الله عليه وسلم، فنهس منها نهسة ثم لفظها، فقال وضعت سما في الشات؟ قالت نعم. قال ما حملك على هذا؟ قالت قلت إن كنت نبيا فسيحميك الله، وإن كنت كاذبا أراحنا الله منك. فهذا في خيبر يعني في السنة السابعة، أول السنة السابعة من الهجرة. في السنة الحادية عشرة يعني بعد 4 سنوات، في الحادية عشرة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي توفي فيه، قال ما زلت أجد أثر تلك الأكلة التي أكلتها في خيبر صلى الله عليه وسلم. فالقصد أنه ذكر الزهري رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى أكرم نبيه بأن جمع له الخير من كل جهة، حتى إنه مات شهيدا لأنه مات بسبب هذا السم الذي أكله قبل 4 سنوات صلوات ربي وسلامه عليه. فالله العالم يعني، لكن هو لا شك أن قبيل موته أخبر أنه يجد أثر السم صلى الله عليه وسلم.